والنهار إذا دلاها، والنهار إذا أظهر الشمس، وذلك عند التفاف النهار وانبساطه، لأن الشمس تنزلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وفي هذه الأقسام كلها إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، ونفس أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى. فالضياء كما قلنا ليس فقط من أجل نعمة البصر والرؤية، وإنما من أجل سبب خطير جدا إذاب الحياة، يعني لما تأتي الخضراء لا يمكن أبدا أن تحيا بدون الشمس. وفي قوله تعالى إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، فهنا القسم بالنهار حالة معينة، إذا جلاها هذا بيان للحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة الباهرة والآية الظاهرة، وهي حالة الصح. والنهار إذا جلاها فهذا إيه مفهوم إنه لا يكون قسم النهار إذا كان هناك غيم، وإنما القسم هنا بالإيه بيوم الايه صح، حيث لا تحال يحول بين الناس وبين الشمس. فاذا الحاله التي ننطق فيها النهار بتلك الحكمه الباهره والايه الظاهره هي حاله الصح. واما يوم الغيم الذي لا تظهر فيه الشمس فحاله اشبه بحال الليل الذي يقسم به في قوله والليل اذا يغشاه، اي يرى الشمس ويعرض دون ضوئها فيحزنه عن الاقطار، وذلك في ليالي الظلمة الحالكة المسار إليها بقوله في الآيات المتقدمة وليالي عشر على القول الأخير، إيه هو القول الأخير وليالي عشر؟ أيوة القول الأخير أحسن القول الأخير سمت الأخير من كل إيه هي دي فيها الظلمة الحالكة حيث لا قمر وليالي عشر كنت مدينة تكرة يعني. يقول والذي إذا فاه أن يغتب خمسة ويعرض دون رائها فيحذبه عن الأبطار، وذلك في ليالي الظلمة الحالكة المشار إليها بقوله في الآيات المتقدمة وليالي العشر على القول الأخير. يقول بعض المفسرين ولقلة أوقات الظلمة، ولقلة أوقات الظلمة عبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق السيف وعروضه متأثرة عما هو أصل في نفسه، يعني قال والنهار إذا جلها ثم قال به والليل إذا يغشاها، ففي النهار قال إذا جلها الماضي، لكن في الليل قال إيه والليل إذا يغشاها يغشاها بالمضارع. فما الحكمة في ذلك؟ حكمة أنه لقلة أوقات الظلمة عبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق السيف وعروضه المتأخرة عما هو أصل في نفسه. أما النهار فإنه يجلي الشمس دائما من أوله إلى آخره، وذلك سأل له خلافه ولا ينفك عنه إلا لعارض كالغيم أو الفتور قليل العروض، ولأن عبرت جانبه الماضي المفيد لوقوع المعنى من فاعله بدون إفادة أنه إلا ينفك عنه. والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، يعني والسماء ومن رفعها وهو الله سبحانه وتعالى، والسماء هنا بناها يعني ومن بناها، فيعبر ايضا عن الله سبحانه وتعالى بما قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا اعبد ما اعبدكم ولا انتم عابدون ما اعبد. فكذلك هنا والسماء وما بناها يعني ومن بناها اي من رفعها، وقد يرها لما فيها من الكواكب كالسقف او القبه المحكمه المزينه المحيطه بنا. والسماء بنيان لكل معنى البنيان، بناء السماء هذا بناء في غايه الاتقان والاحكام مما ياتي بقدره الله وبركه وتعالى. فما هنا الا ما يعني موصوله بمعنى من. طيب أثرت ما على من؟ لماذا؟ لإرادة إيه؟ لإرادة الوصية، لإرادة الوصية، فالوصية والسماء وما بناها يعني والقادر الذي أبدع خلقها، فعبر بالله لان الايه تحمل على الوصفيه اللي هي في وصف وهو وصف قدره الله عز وجل القادر على ابداع خلقها. وقيل ان ما هنا بمعنى المصدر والسماء وما بناها ما مصدريه فكل معنى والسماء وبناها قالوا وذكر ما بناه والسماء وما بناه يعني لم يرفع عنه مع ان في ذكر السماء غنيه عنه لانه يعني قال والسماء فقط فالسماء مرفوعه يعني السماء اصبحت منها كل ما عليك فهو السماء فقالوا يعني ما الحكمه بان الله سبحانه وتعالى قال وما بناها مع انه قال والسماء فقط لدل على ارتفاعها. الجواب ان الله سبحانه وتعالى ذكر ما بناها مع ان في ذكر السماء هنيه عنه للدلاله على ايجادها وموجودها صراحه في الدلاله على ايجادها يعني على ما مخلوقه حادثه لان قال وما بناها فهي محدثة مخلوقة لله تبارك وتعالى. وأيضا يعني هذا أيضا الدلالة على موجبها بلفظ صريح أن الله الذي بناها وهو الذي خلقها. والأرض وما طحاها أي بسطها من كل جانب لاشتراكها وزراعها والضرب في أكنافها. وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية كما يزعم بعض الجاهلين بتحريفه الكلمة عن معناه المراد منه. البعض لا يظن أن ذلك والأرض وما طحاها يعني بسطها من كل جانب. هل معنى بسطها يعني أنها غير كروية؟ من الأرض لضخامة حجها وسعتها هذا التقوم فيها لا يلمح بالكون إنما يلمح بإذن المزيد بنوع من التأمل. واضح؟ يعني كروية الأرض حقيقة حسية ما تنكر على الإطلاق، ما في أي شيء غريب، يعني كان هل يوجد حتى الآن هذا؟ هل يوجد الآن من ممكن يقول الأرض كروية؟ شيء صعب جدا يعني. فالأرض في الكروية يعني شيء محسوس، وأدلته طبعا يعني كثيرة جدا. أكبر دليل حس الآن الناس الذين يخرجون للفضاء ويصورونها. ومصدر بعض رحلات الطيران بتكون الطيران بتحلق ارتفاع عالي جدا بيصطلح تقوس الأرض بصورة لا شك فيها. طبعا الأدلة الأخرى واضحة لما كان تراكب في البحر ويشوف مركب في الأفق ما تحتاج مثلا مع الوقت لأنها إيه؟ معروفة هذا الأمر. فلا ينبغي الاستدلال بالآية أن الله جعلها تراثا وجعلها جهادا من هذا لأنها هي كروية لكن ارتفاعها لا يظهر هذا التقوس إلا بإيه؟ بما ذكرنا. ونفسي وما سواها أي خلقها فعدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول الكمال. ونفس وما سواها فالنفس مخلوقة والله تعالى خلقها فعدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول الكمال. ونفس وما سواها فألهمها قدورها وتقواها أي أفهمها إياهما وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي والتمثيل للمعرفة بهما وحسن التقوى وقبح الحدود للعقل الهيولاني للعقل الهيولاني. أصل كلمة الهيولة الهيولة هي مادة السيف الذي يصنع منه. هذا التعبير بيقول الإسلام لجماعة الجماعة الفلاسفة الهيولة فالهيولة المادة التي إيه؟ المادة الثانية التي يصنع منها هذا الكلام. يعني مثلا الهيولة بالنسبة للكرسي ما هو؟ مخفف. الهيولة بالنسبة للمسمار الحديد. الهيولة بالنسبة للملابس القطنية القطن. هذا معنى الهيولة. أما عند القدماء فالهيولة هو مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة للتسجيل والتطوير في فتة الصور. فيقولون إن هي المادة التي صنع الله منها أجزاء العالم المادية. الهيولة هي المادة التي منها صنع كل الأشياء. أما قوله هنا بالعقل الهيولاني فالهيولاني يقال هذا مصنوع هيولاني يعني لا زال في حال حالته المبدئية في الحالة المد ايه؟ تقول هذا رسم هيولاني، يعني رسم اولي لم يزاول خطوط ايه الاساسيه اللي هو نسميه ايه كروكي. بتاع رسم كروكي هذا هو الذي يقال فيه رسم هيولاني، يعني لسه كده دي حاجه مبدئيه رسم كروكي. نعم، فيقول ان الفصلي فالهمها سلوها وتقواها، اي اسهمها اياهما، بين لهما الانسان طريق القلب وطريق الايه الخاص، طريق السجود وطريق التقوى استقرا، واسعاها بهما جزء القاء الملكي. كيف تم هذا التكلم بين الملك يلقي في قلب الانسان كما هو معروف في الحديث الملك الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للصراط وقال ايه وان الجعل بين الحق هو ايه وعيد الله في قلب كل مسلم. فهذا بالالقاء الملكي، الملك يعني يحدث الانسان ان هذا خير افعاله وهذا شر كيف له. والتمكين من معرفتهما، اتى الله الانسان قدرات وعقل وكذا حتى فعل ميل بين الشر وبين الخير وهديناهم للميل. وحكم التقوى وخبث الحلول، التقوى حسنه والحلول قبيح بالايه؟ بالعقل الهيولاني، يعني العقل ايه؟ الاتفاق الهجه الخام بتاع العقل انجاز التعبير. فضلا عن الوقت، وفي الحديث في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها قالوا لا. وجمل الإله كونها مصدرية في الكل، في كل هذه الأشياء، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، فجمل أن تكون مصدرية يعني والسماء وبنائها والأرض وطحنها ونفس ونفسها يعني ونفس نعيش وتسويتها، فألهمها يعني ونفس وإلها بها. أما تمثيل نفس فللتكثير أو للتعظيم، ونفس وما سواها، فالإنسان طبعا يعني روح وبدن، ومعظم الناس إذا تفكرت في خلق الله في الإنسان فهو ينفرد فقط البدن من ناحية العضوية أو الفسيولوجية أو كذا، لكن قل من ينتبه لإيه؟ للنفس، قل من ينتبه للنفس، لكن الإنسان مكون من نفس كما أنه مكون من بدن، فهناك روح وهناك بدن. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه وطهرها من رجس المخاوف والآثام، من تزكيه فقال التطهير، واضح؟ أو قد أفلح من زكاها يعني نماها بالعلم والعمل والوصول إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى. وقد خاب من زكاها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله تعالى. هذا ما قال المزري. فقال غيره وقد خاب من زكاها أي نقص تزكيتها وأحسى استعدادها وفكرتها التي خلقت عليها بالجهالة والفتور، كان هو أفضل عنده استعداد للحق وللفضائل، لكنه يذكي هذه الفكرة السليمة هو يكفيها ويصلحها ويكسمها عن طريق المعاصي والجهل والفتور. وهو مأخوذ من بس الشيء في التراب، هيمسكه على هولي أن يدسه في التراب، فدس كانت التراب يعني أدخله فيه وأكاه، وأصله دس دسة. نعم. وجملة قد أفلح ثواب القسم وحذفت اللام للسكون، قد أفلح من دسة، فتأملوا كم قسم هنا في هذه السورة، والشمس وضحاها اثنين، والقمر إذا تلاها ثلاثة، والنهار إذا جلاها أربعة، والليل إذا جاء خمس، والسماء ستة، وما بناها سبعة، والأرض ثمانية وما طحاها تسعة، ونفس عشرة، وما سواها حداشر، فألهمها فجورها وتقواها أيضا ممكن أن تكون معطوفة عليهما. الشاهد يعني هذا هو كله القسم، قسم على حقيقة، ما هي هذه الحقيقة؟ قد أفلح، الحمد لله، هذا هو جواب القسم، قد أفلح، الأصل لقد أفلح. من زكاها وقد قام من زكاها، فهذا هو جواب القسم. فإذا الجملة قد أفلح جواب القسم وحذف اللام للطول لطول الخط. قال القاضي: وكأنه لما أراد به الحث على تكبير الله والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم الوجود الصانع ووجود ذاته ووجود ذاته وكمال ذاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية، ويذكرهم عوائم الإله ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالات قوة العلم العملية. فلما سمحت لي لأن هذه الجملة كلام تابع لقوله فألهمها سرورها وتقواها على سبيل الاستطراد. وجواب القسم محذوف تقدير لا يذنبن الله عليه، لا يذنبن الله عليه يعني على اهل مكه بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذنبن على ثمود لانهم كذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، اي بسبب طغيانها، انتهى هنا السببيه، بسبب طغيانها ومزاولتها الحجه في الحدود، فالطغوى مصدر. وجوز أن يراد به العذاب نفسه، كذبت ثمود بطغواها يعني العذاب على حذف مضاف أو بدونه إلى لغة كما يوصف بغيره من المطر، أي كذبت بما أعدت به من عذابها بالطغوى كقوله تهلك بالطاغية، فالطغوى على هذا من التجاوز عن الحد والزيادة من العذاب. والباء صلت كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أسفارها، إذ انبعث، إذ هنا غرط لإيه؟ لكذبت، كذبت إذ، أو غرط لإيه الطغوى، أي حين قام أسفى ثمود لعقل ناقة صالح عليه السلام، وكانوا له عن نفسها بسوء، وانظروا عاقبة المخالفة. هذه ناقة لها فرد ولكن فرد يوم معلوم، والآيات طبعا معلومة في هذا الباب. أما أسقاها فهو شخص واحد وهو قضار أو قضار ابن ثالث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انبعث لها رجل عزيز عالم مليع في قومه مثل أبي زرعة. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم وابن سيرين وغيرهم. إذ انبعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم رسول الله يعني صالح عليه السلام لقومه، فقال لهم رسول الله أي صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها، أي احذروا واتقوا ناقة الله التي جعلها آية بينة وشربها، احذروا الناقة واتقوا أيضا سقياها عن شربها الذي اتصفه الله به في يومها. وكان عليه السلام تقدم إليهم عن أمر الله أن للناقة سرد يوم ولهم سرد يوم آخر غير يوم الناقة، كما بينت آية الشعراء. قال تعالى: قال هذه ناقة لها سرد ولكم سرد يوم معلوم فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، أي لا تؤذوا الناقة ولا تتعدوا عليها في سردها ويوم سردها. فكذبوا أي فيما حذرهم منه من حدود العذاب إن فعلوا، فعقروها يعني قتلوها. فأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الكافي بالسيف وهو قائم ثم اتسع حتى استعمل في القتل والهلك، وذلك أنهم أجمعوا على منعها الكرب ورضوا بقتلها، وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. فلذلك نسب التكريب والعقر الى جميعهم. كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اسقاها فقال له اسقاها يعني فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. الضمير هنا ايه؟ الفاعل جمع كل قبيل، فكذبوه فعقروها، مع أن فاعل واحد لكنه فاعل به بتواطؤ ورضا الجميع. نعم. فكذبوه فعقروها يعني فقتلوها. يقول: وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها، ولذلك نسب التكريب والعقر الى جميعهم. فلمدم عليهم ربهم بذنبهم اي اهلكهم وازعلهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعصرهم ما حدث استهانه به واستحقاقا بما بعث به. فقيل دمدم يعني اسقط عليهم العذاب. وقيل الدمدمه حكايه قوم هده فسواها اي فسوى الدمدمه عليهم جميعا فلم يفلت منهم احد, بمعنى جعلها سواء بينهم. الدمدمه جعلها الله تعالى سواء سواها بينها سواء عليهم, يعني فساووا في الفقرات بهذه الدمدمه ولم يفلت منهم احد. او فسواها الضمير لايه؟ لضمير, يعني جعلها عليهم سواء. وقال المؤرخ الدمدمه اهلاك لاستئصال, لاستئصال فسواها ولا يخاف عقباها اي لا يخفى تبعه اهلاكهم. من هو الفاعل؟ فيها اقوال. القول الاول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها, يعني ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عقباها. العقبه هي تبعت هذا الاهلاك. هل هناك غالب من غالب الله؟ فالله سبحانه وتعالى هم احقر الخلق عليهم, لا وزن لهم, فاهلكهم ولا يخاف عقباها يعني لا يخفى تبعت اهلاكهم, لانه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب, لا يسال عما يفعل ولا يعقب لفضله. فالله سبحانه وتعالى لما اهلكهم ولا يخاف عقباها يعني لا يخفى تبعت اهلاكهم لانه العزيز الذي لا يغالب. وقالت هذا لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبه ما تفعله. فهذا لأهلهم أنهم أذلاء عند الله تبارك وتعالى. فالضمير فيه خاص لله وهو تظهر ويدل عوده للرسول لصالح عليه السلام, يعني أنه لا يخاف عاقبة إيمانه لهم وهو على الحقيقة. كما فيه أيضا الضمير للأتقى أي أنه لا يخاف عاقبة فعله السميع ولا يخاف عقباها. في قول ذلك إن الذي لا يخاف عقباها من الشخص الذي عقر الناقة الأكثر, يعني لا يخاف عاقبة فعله السليم. وفعل هذا يكون في يعني في التفسير نقول ولا يخاف عقباها يكون انه هو الأشقى إذ ابتعث أشقاها وهو لا يخاف عقباها. إذ ابتعث أشقاها وهو لا يخاف عقباها لأنه أقدر على هذا الفعل وهو لا يخشى عاقبة هذا الفعل. واضح لأنه كان يكذب الوعيد الذي تهدده به صالحا عليه وعلى الصلاة والسلام, يعني لم يخف عاقبة ما صنع. والماء هنا للحال أو للاستئناف ولا يخاف عقبة, يعني وهو في حالة إيه؟ لا يخاف عقبة أو هي للاستئناف. قال ابن القيم في المفتاح يعني السعادة المقصود أن الآية أوجبت له البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين,